ترى ونك يد وسون كيف كيف لقي وانا حرق يا يا يا يا يا يا اتامونك بس زياني قحشومه فلاتنا يا يقانس ببي يا يا يا يا يا يا سادرون الله كي حمي والكوري حد أغي كدير يا يا يا يا يا يا وصلنا تريسني غيفة الحدود دي